هذا سؤال يسأل عن المس على الخفين عن مدته، فأقول إن كان الإنسان مقيم فهذا يوما وليلة، يعني لو مسح عند صلاة الصبح فيستمر بالمسح إلى صلاة الصبح من اليوم الثاني، فإذا جاء صلاة الصبح من اليوم الثاني ما يجوز أن يمسح، بل عليه أن يجدد وضوءه، وذلك بأن يقلع خفين ويتوضا ويغسل قدميه ثم بعد ذلك يلبس الخفين. واما اذا كان مسافرا فثلاثه ايام بلياليهن، كما ثبت ذلك في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه. وبالنسبه لمسعى الخفين، حتى لو كان الخفين فيهما شقوق فلا باس، هذا ما في مانع من ان يمسع الانسان عليهما.